الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا وشيخنا وإذن الله. يقول الإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه وصف الشمائل المحمدية باختصار الإمام محمد ناصر الدين الألباني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار. يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبك، ويخبأ عنه كبارها، فيقال له: عملت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، وهو مشفق من كبارها، فيقال: أعطوه مكان كل سيئة حسنة، فيقول: إن لي ذنوبا لا أراها هاهنا. قال أبو ذر: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل المحمدية كما في المختصر للعلامة الألباني عليه رحمة الله عن أبي ذر رضي الله عنه، وهو جندب ابن جنادة الغفاري رضي الله عنه أرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار. وهذا بإخبار الله سبحانه وتعالى له، وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة، يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرض عليه صغار ذنوبه، تعرض عليه صغار ذنوبه، أي الصغائر التي كان يفعلها. احتمال المراد بها الصغائر التي تقابل الكبائر، والمعاصي منها كبائر ومنها صغائر، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. السيئات المراد بها الصغائر، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة، خلافا لمن قال أن الذنوب كلها كبائر. هذا قول ترده النصوص الصحيحة الصريحة من هذا النص الذي بين أيدينا. وليس معنى ذلك أن الإنسان يستهين بالصغائر، إذا كانت الذنوب منقسمة إلى كبائر وصغائر ليس معناه أن يستهين بالصغائر. ولهذا قال بعض السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية، لكن انظر إلى عظم من عصيت، وهو الله عز وجل. فيقول هنا: اعرض عليه صغار ذنوبه، تعرض عليه، فعلت كذا يوم كذا، فعلت كذا يوم كذا، كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى يدني عبده منه ويضع عليه كنفة ويقول: عبدي فعلت كذا يوم كذا، فعلت كذا يوم كذا. ثم يقول له: سترتها عليك في الدنيا، وها أنا أسترها عليك يوم القيامة. نسأل الله عز وجل أن يستر علينا وعليكم. فالإنسان تعرض عليه أعماله، وكل شيء مكتوب في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فانظر عبد الله ماذا يسجل في كتابك من الأعمال، إياك أن تملي على كتبتك ما يسود الوجوه يوم القيامة، أو تتمنى أن يحال بينك وبينه. قال هنا: ويخبأ عنه كبارها، يخبأ بمعنى لا تعرض عليه، إنما التي تعرض عليه الصغار. قال: فيقال له: عملت كذا يوم كذا. يذكر له العمل ويذكر له الوقت ولا يستطيع الإنكار، وإذا أنكر ختم على فيه واستنطقت الجوارح تتكلم بما عمل تشهد عليه جوارحه، نسأل الله السلامة والعافية. قال عملت كذا، عملت يوم كذا كذا وكذا، وهو مقر لا ينكر، مقر لا ينكر، لا يستطيع الإنكار. قال وهو مشفق من كبارها، بمعنى خائف من كبارها. هذه الصغائر سجلت ودونت وبين وقتها، فما ظنك بالكبائر؟ فهو يخاف من تبعة الكبائر ومن تبعة كبار الذنوب. قال فيقال اعطوه ما كان كل سيئة حسنة. تأمل رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا العبد عُمل بالفضل، بفضله، نسأل الله أن يعاملنا وإياكم بفضله سبحانه وتعالى. الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. والسيئة إن هم بها ولم يعملها كتبت له حسنة، كتبت له حسنة، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين، وإن هم بها وعملها كتبت له سيئة واحدة، فقد خاب وخسر من غلبت آحاده أعشاره. الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والسيئة بواحدة، فقد خاب من غلبت آحاده أعشاره، خاب وخسر. فهذا يدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. أعطوه مكان كل سيئة حسنة. قال فيقول إن لي ذنوبا لا أراها هنا، طمع في رحمة الله وأن يزاد من الحسنات والرفعة والإكرام. فقال فيقول إن لي ذنوبا لا أراها هنا، كان قبل ذلك مشفقا منها ويتمنى ألا تعرض عليه وألا تذكر في هذا الموطن. فلما رأى إبدال السيئات بالحسنات تمنى أن تعرض، يقول هناك ذنوب أنا فعلتها، أين هي؟ أبدلوها، أبدل هذه الذنوب بالحسنات. قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، حتى بدت نواجذه، ضحك عليه الصلاة والسلام من هذا العبد. كان مشفقا في أول الأمر ويتمنى ألا تعرض تلك الذنوب الكبار، ولما علم أن السيئات أبدلت حسنات تمنى أن تعرض، تمنى أن تعرض حتى تبدل تلك السيئات بحسنات. والنواجذ قيل مقدم الأسنان تسمى بالضواحك، تسمى بالضواحك، ثم بعدها الأنياث، ثم بعدها النواجذ، وقيل النواجذ بعد الضواحك، بعد الضواحك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه من هذا الرجل الذي يؤتى به يوم القيامة. وهذا يدل على أن ضحكه كان تبسما هو الغالب الأكثر من حاله عليه الصلاة والسلام. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك، وفي رواية إلا تبسم. نعم، ثم ساق حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، بمعنى ما منعت من الدخول عليه عليه الصلاة والسلام منذ أسلمت. وكان جرير رضي الله عنه قد تأخر إسلامه، أسلم في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يكرمه، وكان جرير رضي الله عنه رجلا مطاعا في قومه، فيقول جرير هنا: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك. وهذا من كريم خلقه عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي للإنسان كما سبق أن تكون معاملته مع إخوانه بهذه المعاملة الحسنة التي يقتدي فيها بخير الخلق عليه الصلاة والسلام، وأكمل الهدي هديه عليه الصلاة والسلام. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف آخر رجل، إني لأعرف آخر أهل النار خروجا، رجل يخرج منها زحفا فيقال له انطلق فادخل الجنة. قال: فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيرجع فيقول: يا رب قد أخذ الناس المنازل. فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. قال: فيقال له: تمنى. قال: فيتمنى. فيقال له: فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. قال: فيقول: وتسخر بي وأنت الملك؟ قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. نعم. ثم قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف آخر أهل النار خروجا منها. وهذا فيه أن من دخل النار من أهل التوحيد يكون مآله إلى الجنة، وهذا ما عليه أهل السنة والجماعة، أن من مات موحدا فإنه وإن كانت عنده معاص وذنوب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه بقدر ذنوبه ومعاصيه ثم يدخل الجنة، وإن شاء الله عفى عنه ودخل الجنة من غير أن يدخل النار، خلافا لما عليه الخوارج والمعتزلة والجهمية أن من دخل النار لا يخرج منها. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن هذا الرجل دخل النار، دخل النار، عذب بما عنده من المعاصي والذنوب ثم خرج منها، خرج منها لأنه كان موحدا. قال: رجل يخرج منها زحفا، يخرج منها زحفا، يزحف على رجليه، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فيقال له: انطلق فادخل الجنة، انطلق اذهب فادخل الجنة. قال: فيذهب ليدخل الجنة فيجد الناس قد أخذوا منازلهم، يجد الناس الذين دخلوا الجنة دخولا أولية أو الذين عذبوا ثم خرجوا قبله قد أخذوا منازلهم، أعد لكل منزله، منزل هو المكان الذي ينزله الإنسان ويستقر فيه، هذا هو المنزل، قد أخذوا منازلهم من قصور وبيوت وما أعده الله سبحانه وتعالى لهم مما يكون في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال هنا: فيرجع فيقول: يا رب قد أخذ الناس منازلهم، يرجع ويقول: يا رب قد أخذ الناس منازلهم، كأنه يقول: ليس ثم منزل أنزل فيه، ليس ثم منزل أنزل فيه. قال: فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ والظاهر أن المقصود الزمان الذي قبل ذلك وهو النار، وهو النار، كنت في النار قبل ذلك، ويحتمل الزمان الدنيا، الزمان ما كنت في الدنيا. فيقول: نعم. قال: فيقال له: تمن. يقال له: تمن، أي تمنى ما تريد تعطى، أطلب أي شيء تعطاه في هذا المقام، تمن. قال: فيتمنى، فيتمنى. تأمل كم يتمنى الإنسان في مثل هذا الموطن، فيتمنى. فيقال له: فإن لك الذي تمنيت، فإن لك الذي تمنيت مما تمنيته وسألت أن تعطاه وأحببت أن يكون لك، فإن لك ما تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا، وعشرة أضعاف الدنيا. تأمل ما يعطاه آخر أهل الجنة دخولا من إلى الجنة وآخرهم خروجا من النار، مثل هذه الدنيا وعشرة أضعافها. فما ظنك من يدخلون إلى الجنة دخولا أوليا، الذين يكونون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كم لا يكون لهم من الملك، ملكا كبيرا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ملكا كبيرا. وفيها كما جاء في البخاري: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، القصور التي من الذهب ومن الفضة والحور العين، وهكذا من الملاذ والمشارب، أنهار من لبن، أنهار من خمر، أنهار من عسل، أنهار من ماء صافي نقي لا كدر فيه، وهكذا تربتها يعني المسك الأذفر، وهكذا خدمه يخدمونه ويحيطون من حوله وهم من أجمل الناس صورة، غلمان يعني كأنهم اللؤلؤ المنثور حوله يخدمونه ويأتون له بما يريد. وأما الفواكه وما يأكل فشيء عظيم أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة، إذا كان آخر أهل الجنة دخولا له هذا الملك عشرة أضعاف الدنيا. الآن ربما لو ملك الإنسان ما يقال نصف الدنيا أو ربع الدنيا، عشر، لو قال عشر الدنيا تمنى كثير من ضعاف النفوس أن يكون مثل هذا الإنسان، بغض النظر عن أخلاقه، عن دينه، عن عقيدته، عن هذا المال من حلال من حرام، كان سببا لفتنته، كان سببا لهلاكه، أو نحو ذلك. عشر الدنيا، فأهل الجنة لهم مما لا يخطر على بال الإنسان الشيء العظيم. ولهذا لا ينبغي للإنسان ولا يجوز له أن يبدل الباقي بالفاني، وأن يركن إلى هذه الدنيا الزائلة، نسأل الله السلامة والعافية. هذا آخر أهل الجنة دخولا له كالدنيا عشرة أضعاف، عشرة أضعاف. قال فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ يعني كأنه وجد أن هذا أمر كبير وكثير ونحو ذلك. قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، أي ضحك من هذا الرجل. والحديث له سياق آخر في صحيح مسلم رضي الله عنه لما يخرج من النار يقول: الحمد لله الذي أنجاني منك، ثم يرى شجرة فيقول: يا رب قربني من هذه. قال: عبدي لا تسألني غيرها. قال: لا أسألك غيرها. فيقرب منها فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة أعظم من الشجرة الأولى، فلا يتمالك نفسه ولا يصبر عليها، ويقول: يا رب أسألك أن تقربني من هذه. فيقول: يا عبدي ألم تقول أنك لا تسألني غيرها؟ قال: يا رب لا أسألك غيرها، إلى آخر الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم من فضله. نعم. ثم قال عن علي بن ربيعة وهو من التابعين قال: شهدت عليا يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب الذي يضع عليه الراكب رجله مكان وضع الرجل، قال: بسم الله. وهذا من السنة إذا ركب الإنسان مركبا، سواء كانت دابة أو سيارة أو طائرة وهكذا السفينة وما شابه ذلك، يسن له أن يقول دعاء الركوب الذي ورد في هذا الحديث: بسم الله، مستعينا بالله سبحانه وتعالى. فلما استوى على ظهرها، استوى بمعنى جلس واطمأن على ظهر الدابة، قال: الحمد لله، الحمد لله. وقوله الحمد لله ثناء على الله سبحانه وتعالى، الحمد كل الحمد لله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا، سبحان التسبيح بمعنى التنزيه، تنزيه الله عن النقائص والعيوب. الذي سخر لنا هذا أي ذلله وسهله، ذلله وسهله، سخرهم جعلهم مذللا لنا، سخرهم جعله سهل الوطن، لأن لولا تسخير الله ما استطاع الإنسان أن يركب بعيرا أكبر منه أو دابة أقوى منه. الله سبحانه وتعالى هو الذي سخره وسهله. وما كنا له مقرنين أي مطيقين قادرين على قهره وعلى تذليله. وإنا إلى ربنا لمنقلبون أي راجعون، آيبون إلى الله سبحانه وتعالى، راجعون إليه. قال ثم قال الحمد لله ثلاثا، أي قالها ثلاث مرات، والله أكبر ثلاثا، الله أكبر ثلاثا. سبحانك إني ظلمت نفسي، سبحانك تنزيها لك، إني ظلمت نفسي، فيه اعتراف الإنسان، فيه اعتراف الإنسان بتقصيره. سبحانك إني ظلمت نفسي، وظلم النفس يكون بالمعاصي والذنوب، فاغفر لي. هنا دعاء، قدم الثناء ثم اعترافه بالذنب، ثم طلب من ربه أن يغفر له ظلمه لنفسه، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لا يغفرها شيخ ولا إمام طريقة أو نحو ذلك، إنما يغفرها الله سبحانه وتعالى. ثم ضحك علي بن أبي طالب لما قال هذا، ضحك، وهذا أراد به الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وتعليم التابعين. ثم ضحك، فقلت له القائل علي بن ربيعة من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين، أي ما الذي أضحكك، ما كان سببا في ضحكي؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك، يعني قال هذا الدعاء كما قلته أنا، أخذته عنه ورأيته ضحك لما قال هذا الدعاء فضحكت مثله. هذا في غاية الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ هذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على التفقه في الدين، التعلم، وسؤالهم على أمور دينهم. قال إن ربك لا يعجب من عبده، إثبات صفة العجب ثابتة، صفة العجب لله سبحانه وتعالى صفة لائقة بالله، نثبتها من غير تمثيل وتنزيها بغير تعطيل. قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غير الله سبحانه وتعالى، لا يغفرها غير الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.